جبريل انظر وسل محمدا ما الذي يحزنك، يعني في لحظة حزن عند الحبيب. قال يحزنني وواحد من امتي يعذب في النار. لا اله الا الله، لا إله. يعني حزين، يعني سبحان الله، قلبه علينا ما يشاك احدكم بشوكة الا واجد الم ذلك في قلبي. بالله عليكم، اما ان لنا ان نسبح؟ الم اقل لكم لولا تسبحون؟ الله يخرجنا من هذه الورطة، ولكن لابد الا يعني نضع كريمات للعرض. نحن نريد علاج المرض. الطبيب النطاسي المتميز كما نقول في مراكز الابحاث الكبيرة ياخذ عينة من الدم او من الشيء الذي اخذ منه، ويقوم على تحليله اياما الى ان يطلع بتقرير، هل هذا ميكروب او هل هذا فيروس او هذا كذا جرثومة او هذه كذا. سبحان الله يا اخي، سبحان الله، مما كرمنا رب العباد، يعني الذي يعني سخر لنا الانعام، سخر لنا كبار اعزكم الله الحيوانات. تجد الفيل الكبير للمروض يلعب، بعد سخره الله لمروضه يلعب الكره، سبحان الله. تجد الدب الكبير يلعب على بالكرة. لا اله الا الله. تجد الجمل الكبير طفل صغير يدوب يسير 3 سنوات 4 سنوات يمسك خطام الناقه يسير به. لكن هناك مخلوقات ما سخرها لنا رب العباد، تنام بالليل ويزورك برغوث صغير يقض مضجعك، لم يسخره الله. جرثومة لا تراها إلا بالميكروسكوب الإلكتروني أو ميكروب صغير أو فيروس صغير، سبحان الله، لا ترى، ما سخره الله لك. يتعب العلماء في الأبحاث ويبحثون عن مكامنه وكيف تربى وأين وما هي حاضنته، ثم يبحثون له عن دواء وهو يعمل خطط دفاعية لمقاومة هذا، سبحان، لأن الله ما سخر. لكن إن سخرت نفسك لله رب العالمين واتخذته وليا سخر لك المخلوقات كلها. تحفظون عني عن ابن عباس رضي الله عنهما وهو يرى اهل المدينة وهو ذاهب لصلاة العصر في المسجد النبوي وقد اختبأ الناس خلف الابواب، ما لكم؟ قالوا يا ابن عباس، اسد جاء من البرية فدخل شوارع المدينة، سبحان الله. فقال في اي الطريق سار؟ قالوا دخل يمنة في هذا الطريق. سار ابن عباس بخطى ثابت، ليس مروضا للوحوش ولم يكن لاعبا في السيرك، وانما هو انسان يعزف على وتر التوحيد ومن المسبحين. فذهب، نظر الناس اليه، فاذا به يقترب من الاسد ويقول له كلمتين، واذا بالاسد سبحان الله الخلف ضر ويعود مسرعا الى الصحراء التي جاء منها. قال يا ابن عباس، أتعرف لغة الأسد؟ قال لا. وهل أنا سليمان؟ قال ما الذي قلت له؟ قلت له إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر فعد من المكان الذي جئت منه. قالوا عجبا، وما الذي يجعل هذا الأسد المرعب الغضنفر الهزبر المفترس يطيعك؟ قالوا نحن قوم خفنا من الله فخوف الله منا المخلوقات. كونوا على طريقة ابن عباس. أحبتي في الله، لم تصلح هذه الأمة إلا على كتاب وسنة، ولن يصلح آخرها إلا بما صلح عليه أولها. لا تلم ولا تضع تعلق على العلاقة أو الشماعة مسألة العلماء السبب والحكام السبب، لا، أنا أريد أن أقول كل واحد منا يقول أنا السبب، أنا يجب أن أتوقف، يجب أن أحسن، يجب أن لا أكون ظالما، أحصر من الذين لا يدخلون الجنة حتى لا أكون منهم، من الذين يمنعهم رب العباد عز وجل عن النار حتى أكون منهم، عندئذ تنصرح وتنضبط أمورنا.